إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن معنى قوله تعالى في سورة قاف: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول: ما معنى كلمة مريج؟ فهم في أمر مريج يعني ماذا؟ فالجواب أن معنى مريج أي مختلط مضطرب، مرج أمرهم أي اختلط أمرهم، ولذلك قال الله: مرج البحرين يلتقيان يختلطان. فإذا فهم في أمر مريج، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، مختلط مضطرب. لماذا؟ لأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ساحر ومرة كاهن ومرة كذاب، فهم مضطربون ومختلطون وليس لهم قول واحد يثبتون عليه. فكذلك هؤلاء يعني فهؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم مختلط مضطرب ليس له وجه واحد، وهذا من ضلالهم وتكذيبهم وعبث الشيطان ولعب الشيطان بهم. فإذا مريج معناها مختلط ومضطرب، والله أعلم.